الوالد رحمه الله بدأ يبني غرف مقر للمدرسة. فأول سنة بنى غرفتين أثناء الدراسة، ثم في الإجازة بنى ثنتين أخريين، يعني غرفتين أخريين. وبدأ الدراسة العام الثاني 82 فصلين، فصل للأولى وفصل للثانية. نجح منا أعتقد 10 وأكمله 6 من 16. فهذه دراسة المرحلة الابتدائية. فاستمرينا هذا، وكنا يوم الخميس أيضا، انتهى يوم الخميس الدوام، يلا شغلنا رجولنا وركبنا حضان وعلى رجولنا نروح البيت. ما في مواصلات، ما كان في مواصلات شيء، وكانت الحالة صعبة، وكانت المادة ما في، وما كان في سكن، كان سكن عند معزبات، ما كان في سكن تاخذ لك غرفة ولا بيت ولا شقة ولا بعض المجموعة من المحايل كانوا هم في ثانية واحنا في أولى. فكانت أول دفعة خرجت من معهد معلمين فرش 4، إبراهيم الزين، علي يحيى الزهري، محمد مسفر، وحسن درس. كان عندنا رغبة نعمل ونبذل جهد. كان نبدأ الدوام الساعة 7 إلى الساعة 1:30 ولا الساعة 2، وقول لهم ارجعوا لي بعد الظهر بعد العصر. وكانوا يداومون على دواب، يعني دوام الطلاب يجون عليه، ما كان في سيارة يعني أيام دراستنا. وكانوا كلهم يجون من طرقش إلى المشوي إلى فرشاد إلى المجنب هذا وخميس، كانوا كلهم أقر مدرستهم فيه. لكن للظروف العائلية ولوفاة الوالد ولا ما عاد كملت دراسة، واضطريت لأني أرجع عام 98 يعني عام 98 للمنطقة. فتحت المرحلة الابتدائية مع متوسطة في نفس المبنى القديم اللي في السوق، ثم انتقلت المتوسطة يعني فصلوها وفصلوا مدارس منها، مدرسة المشوى، مدرسة كذا، مدرسة كذا. الحياة التعليمية السابقة كان للأب رغبة وللولد رغبة والمعلم راغب في المدرسة. الأب له رغبة أن يعلم ولده، والمعلم عنده رغبة أنه يعلم الطالب هذا، والطالب عنده رغبة أنه يتعلم. فالتقت الثلاث هذه فوجد يعني أخرجت طلاب جيل مختلف عن الجيل الحالي.